السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس 14 مجالس المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 عدد 400 والألف. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 16 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مهما رزق الكفار من النعم الدنيوية فإنها لا تفيدهم مع الكفر، ولن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، أي لم تنفعهم ولن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله، لا الأموال، لأنه يوم القيامة لا يقبل فدية من أحد، فلو افتدى ولو بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه، ولا أولادهم. قال بعض العلماء: خص الله عز وجل الأموال والأولاد بالذكر، لأن الإنسان تارة يدفع عن نفسه بماله وتارة بأولاده ينصرونه، فأخبر أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذابه وعقابه، لن تغني عنهم شيئا من الإغناء وإن قل. وأولئك أصحاب النار، أي أهلها الملازمون لها، ولهذا قالهم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا. ثم أخبر عن حبوط أعمالهم التي يعملونها في الدنيا، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. مثل ما ينفق هؤلاء الكفار في هذه الدنيا. قال من العلماء من قال: هذا مقصود به ما ينفقونه ابتغاء وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل لكفرهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقيل المقصود جميع ما ينفقونه في هذه الدنيا، وقيل بعض الأموال المخصوصة. كمثل ريح فيها صر، مثل الله عز وجل هذه الأموال التي أنفقت بمثل زرع، ولهذا أصابت حرث قوم، أي زرع قوم، زرع لقوم كانوا يرجون عائدته وثمرته، فأصابه ريح فيها صر، أي برد شديد عند جمهور المفسرين. الصر والبرد الشديد. وقال بعضهم: ريح حارة فيها يعني حرارة شديدة، والصر هو الصوت، لكن الجمهور على الأول أن ريح فيها برد شديد، والبرد معروف شديد أنه يؤذي الزرع ويهلكه، ولهذا قال: حرث قوم ظلموا أنفسهم، كما هؤلاء ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، فالكافر والمشرك ظلم نفسه بوضع العبادة في غير موضعها، وإنما ضرره عائد على نفسه ولا يضر الله شيئا. فأهلكته، أي فأهلكت تلك الريح ذلك الحرث. فهؤلاء أيضا يجعل الله عز وجل عملهم هباء منثورا، أحوج ما يكونون إليه يوم القيامة ولا ينتفعون به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الكافر إذا عمل حسنة لله في الدنيا أطعم بها في الدنيا وليس له في الآخرة شيء، وأما المؤمن فإنه قد يطعم بها في الدنيا وثوابه أيضا موفر في الآخرة، في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله عز وجل منزه عن الظلم، بل هو حكمه العدل المطلق، ولكن هؤلاء الناس أنفسهم ظلموا بالكفر والشرك ومخالفة أمر الله عز وجل، فلم يظلمهم الله شيئا بهذا، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم، فهم الذين كفروا، ولهذا حبطت أعمالهم. قال أصحاب التفسير: إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولن ترد عنهم عذابه، ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. مثل ما ينفق هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأتلفت زرعهم وقد رجوا منه خيرا كثيرا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم تعالى عن ذلك، وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم وتكذيبهم رسله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ينهى الله عز وجل المؤمنين في هذه الآيات عن اتخاذ بطانة من دونهم، والبطانة معناها ينهاهم عن مباطنة غيرهم، من دونكم يعني من غيركم من الكفرة، والبطانة سميت بهذا تشبيها لها بما بالثوب الذي يباطن الإنسان ويكون واليا لبطنه، معناها والمقصود به لا تتخذوهم خواص ومصافين تفضون إليهم بأسراركم وتخلصون لهم المودة، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمؤمن أن يتخذ خصيصا وأصدقاء مصافين وموالين ومباطنين له من غير المسلمين، لا يجوز. يجوز له أن يعامل غير المسلمين معاملة ظاهرة كالمعاملات المالية ونحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، وكذلك يجوز له أن يبرهم ويحسن إليهم، ويجب عليه أن يعدل معهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. هذا في المعاملة الظاهرة ليس في المحبة الباطنة، أن يحسن إليهم، وأن يجب العدل أصلا واجب مع كل أحد كافر أو مسلم، والإحسان كذلك لا سيما إذا كان بينهم صلة من رحم مثلا أو رجع أن يهتدوا الإسلام إلى غير ذلك، الإحسان لا بأس به الظاهر، هذا لا بأس به، لا إشكال فيه. أما اتخاذهم أصفياء وأولياء ومباطنين، ولهذا جاء عن عمر أن أبا موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا فعنفه عمر وأنكر عليه في خلافته، واستدل عليه بآيات موالاته النهي عن موالاة الكفار، مع أنه كاتب، لكن الكاتب في الدولة الإسلامية يطلع على شيء من أسرار المسلمين وكذا، فنهاه عمر. وكذلك جاء أن عمر قالوا له: لو اتخذت فلانا كاتبا لرجل غير مسلم علّه نصراني أيضا، فقال: إذن قد اتخذت بطانة من دون المؤمنين أو كذا أو كلمة كلاما نحو ذلك. فهذا يدل على ما فهمه الصحابة من هذه الآيات، ليس كما يحرفها بعض المعاصرين. من دونكم بطانة من دونكم لا يألونكم، هذا لا يمنع كما قلنا من يعني الإحسان والمعاشرة الظاهرة بالمعروف، ويجب العدل، ويعني كل ما يحتاجون إليه، خاصة إذا كان لهم حق مثلا من جيرة أو قرابة، فضلا عن أن يكون أحدهما والدا كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، ومعروف ما يكون بين الزوجين. لكن هنا نريد أن ننبه على شيء مهم يشتبه على كثير من الناس، وهو ما يعرف بالمحبة الطبيعية، يعني المحبة الميل الطبيعي الذي يكون بسبب وجود علاقة معينة، مثل أن يكون مثلا إنسان أبوه غير مسلم أو أخوه أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، أو زوجته كما قلنا، وهذا خاص بالكتابيات طبعا فقط، فهذا لا يدخل، لأن هذا ليس في قدرة الإنسان، ولا يطالب بأن لا يحبهم هذه المحبة الطبيعية، لكن يحبهم من وجه ويبغضهم من وجه، فيحبهم محبة طبيعية، هذه ليست باختيار الإنسان أصلا، وعليها حمل على أحد قولين، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني أبا طالب. هذه الآية فيها قولان، قول أول أنه من أحببت أي من أحببت هدايته، كما تقول مثلا أدعو من أحببت أي من أحببت دعوته، زر من أحببت معناه زر من أحببت زيارته، فإنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، يعني لست أنت التي تهدي من شئت هدايته. هذا القول مشهور وقد يكون هو الأشهر. وفي هناك قول آخر وهو معروف أيضا عند العلماء، وهو أنه معنى من أحببته. فكيف الجواب عن هذا؟ نقول أبو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، رباه منذ صغره ودافع عنه حتى لما بعد بعثته دافع عنه كثيرا، ويعني تحمل من أجله الكثير على شركه وكفره، فبالتالي بسبب القرابة وبسبب التربية وبسبب النصرة وبأسباب كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة طبيعية، وهذا لا إشكال فيه كما قلنا، هذا لا إشكال فيه. ومثله من قال مثلا كيف يأمر الله عز وجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية ويبغضها؟ نعم يبغضها من جهة دينها لأنها على دين باطل، ولا بأس أن يكون بينهم ما يكون بين الأزواج من المحبة الطبيعية، فهذا من باب وهذا من باب. حتى المؤمن الفاسق عموما يحب من جهة إيمانه وما فيه من طاعة، ويبغض ما فيه من معصية، فالمحبة تتجزأ على حسب الأسباب الداعية لها، والمحبة الطبيعية أصلا ليست في يد الإنسان، فبالتالي لا إشكال فيه، فلا غلو ولا تفريط. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لأن هذه المسائل فيها جانبان، يعني هناك من يغلو فيها من الناس الذين عندهم غلو في التكفير وكذا، فيظلمون الكفار أو يقتلونهم بغير حق أو يأخذون أموالهم بغير حق، ويزعمون وينسبون هذا زورا وجهلا إلى الإسلام، ككثير من الغلاة التكفيريين ونحوه. وفي المقابل هناك من ينحرف في الجانب الآخر فيحرف كلام الله عز وجل عن مواضعه وكذا من أجل أن يتمشى مع أعداء الله، أو مع بزعمه أن يحسن سيرة الإسلام. لا تحسن سيرة الإسلام بتحريفه، الله عز وجل إذا أنزل شيئا فليس لنا نحن أن نحرفه عن وجهه على ما يحلو لنا، هذا ما يصح. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في طلب الخبال لكم، لا يألو معناه لا يقصر، لا آلوا أن أفعل كذا معناه لا أقصر، يعني يبذلون كل جهد في طلب وابتغاء الخبال لكم، والخبال هو الفساد والشر. ودوا ما عنتم أي يحبون ما يشق عليكم، العنة والمشقة. الله عز وجل هنا يخبرنا عن بواطن هؤلاء التي يظهرون خلافها أحيانا كثيرة، قد بدت البغضاء من أفواههم. طيب، هذه الآيات في الحقيقة يعني للعلماء فيها مسالك، فمنهم من قال هذه الآيات في المنافقين، وإلى هذا مال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه ذكر هنا أنهم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لكن يبقى هناك بعض السياق لا يتسق مع هذا، مثل قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قال. طيب، المنافقون يظهرون الإيمان بالكتاب كله، لأن قوله إذا تؤمنون بالكتاب كله يفهم منه أنهم هم لا يؤمنون بالكتاب كله، ولهذا جاء القول الآخر وهو الذي نصره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بقوة، وقال هذه الآيات في اليهود، في اليهود، لأنهم هم الذين تؤمنون أنتم بالكتاب كله، بمعنى أنكم تؤمنون بالقرآن والتوراة، وهم يؤمنون أنتم تؤمنون بكتابهم الأصل طبعا قبل التحريف، وهم لا يؤمنون بكتابكم، فأنتم أولى بأن تبغضوا. لكن يبقى الإشكال أنه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غيظ، هذا ظاهر أنهم يظهرون الإيمان. طيب، فوالأصل أن اليهود لا يظهرون الإيمان، ولهذا قال بعض العلماء وهذا ممكن أن نعده مسلكا ثالثا، قال هؤلاء منافقو اليهود. المنافقون قسمان، منافقو العرب اللي هم مثلا يتظاهرون أنهم من الأنصار، ومنافقو اليهود يعني أصلا يهود وأظهروا الإسلام نفاقا، وهذا أيضا أشكل عليه بأنه ليس معروفا يعني، ولا يعرف أن اليهود منهم من يعني دخل نفاقا وكذا، ليس هذا معروفا إلا ما ذكر عن بعضهم قلة قليلة جدا، لا يكاد يوجد، ولا يكاد يوجد منهم هذا الذي هو قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ثم قالوا إذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم ويؤمنون بالكتاب. وثم يبقى الإشكال دائما على القول بالنفاق وتؤمنون بالكتاب كله، لأن المنافقين يظهرون أيضا الإيمان بالكتاب كله ولا يفرقون بين كتاب وكتاب. طيب، ولهذا قال بعضهم، وهو مسلك طيب وجميل واختاره العلامة بن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وهو كاسمه يعني الذي اشتهر به، وإن كان بعضهم قال يعني في اسم غير ذلك، فهو كتاب محرر ووجيز وله تحريرات دقيقة فيه. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله: الظاهر أن هذا في اليهود كما قال ابن جرير الطبري. طيب ما معنى وإذا لقوكم قالوا آمنا؟ قال أي قالوا أنتم على إيمان صحيح في هذا الرسول الذي بعث إليكم أنتم، يعني يقولون لهم أنتم آمنوا بهذا الدين الذي جاءكم وهو مبعوث إليكم، أما نحن فلا نترك ديننا. وعلى كل يحتاج الأمر إلى مزيد تحرير. طيب على هذا ينبني على القولين، هل هم اليهود أو الأصل الأقوال قولان، هل هم من المنافقين أو هم من اليهود الكافرين كفرا صريحا. وعلى هذا ينبني مثل قولي قد بدت البغضاء من أفواههم، فمن قال المنافق المقصود المنافقين يقول يعني يبدو في فلتات ألسنهم ليس صريحا، فيكون مثل قولي تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. وأما الذين يقولون هذه الآيات في اليهود يقولون لا، وقال قد بدت يعني ظهرت البغضاء من أفواههم، معناه كلام واضح وصريح باعتبار. طيب سيقول قائل كيف طيب وهم يظهرون في الآية الثانية أنهم قالوا آمن؟ قالوا ممكن يكون بدت البغضاء من أفواههم بمعنى أنهم الكفار حتى لو لم يصرحوا، فأي إنسان يخالفك في الدين معناه أنه يراك أنت كافرا وضالا وستدخل النار وأنت تراه كذلك، فهم بكونهم أصروا على كفرهم وأظهروا الكفر وقالوا الكفر الذي يعتقدونه، فلا تتحول البغضاء التي في قلوبهم عن ذلك، لأنهم يرونك على باطل ويرون أنفسهم على حق من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذه البغضاء التي بدت من أفواههم لا تقارن بما في صدورهم من البغض لكم، فهو أكبر وأعظم، بدأ لكم طرف منهم فقط، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني نحن قد وضحنا لكم أيها المؤمنون الآيات إن كنتم عقلاء، فاللبيب لا تخفى عليه مثل هذه الأمور، ينتبه إلى قرائن الأقوال وقرائن الأحوال فيعرف ما وراء القول المعسول ولا ينخدع به. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب على القول بأنهم المنافقون فلا إشكال، فيحبونهم لأنهم يظهرون الإسلام فيعاملونهم على حسب ظواهرهم، بالإضافة إلى أن المنافقين كما هو معروف هم من الأوس والخزرج، يعني كانوا في الظاهر أنهم من الأنصار، بينهم وبين الأنصار قرابات وكذا، وهم يظهرون الإسلام، فالمسلمون يحبونهم على الظاهر لا سيما أهلوهم من الأنصار لأنهم بينهم وبينهم قرابة. طيب هذا لا إشكال فيه. وإذا قلنا اليهود كيف توجيهه؟ قالوا مثل ما قريب مما ذكرناه في مسألة المحبة الطبيعية، أنهم كانوا يحبونهم لأنهم كان بينهم وبينهم في الجاهلية يعني علائق ويعني أحيانا أيضا قرابات مثلا وتداخل وصداقات من أيام الجاهلية، فكانوا جروا على هذا، جروا على ما كانوا عليه في الجاهلية، فنهاهم الله عز وجل قال لا تتخذوا بطانة من دوني، فكانوا على الأصل يعني على أن كان بينهم علاقات، لأن اليهود كانوا يسكنون مع الأوس والخزرج في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بينهم علاقات وصداقات وربما حصل بينهم تداخل في أمور دنيوية، فكانوا على الأصل يحبونهم لهذا. طيب قال ولا يحبونكم، يعني هم لا في باطنهم لا يحبونكم بل يبغضونكم، لكن يظهرون لكم هذا نفاقا، أو كما قلنا على القولين اليهود النفاق المنافقون واضح يبغضون أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق بغض الأنصار، وأنصار الدين عموما مهاجرين من باب أولى، وإذا كان الأنصار الأوس والخزرج فغير من باب أولى. ولا يحبون، أو أما اليهود فهو واضح أنهم يبغضون أهل الإسلام وتؤمنون بالكتاب كله. هذا على أنهم اليهود واضح أيضا، أنتم تؤمنون بجميع الكتب، الكتاب هنا قالوا يقصد به جنس الكتاب يعني الكتب جميعا، تؤمنون بها جميعا، وهم لا يؤمنون بها جميعا، يكفرون بالقرآن ويكفرون بالإنجيل اليهود. وإن قيل إنهم هم المنافقون يعني تؤمنون بالقرآن كله، ليس في قلوبكم ريب من شيء منه، بخلاف المنافقين فإن في بعض ما أنزل الله على رسوله ما يبغضونه ولا يرضونه بسبب مخالفته لأهوائه. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غيظ، يعني يظهرون لكم خلاف ما يبتنون، إذا قابلوكم قابلوكم بأنهم مؤمنون، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من هنا كما يقال بالسببية، معناها بسبب غيظهم عليكم. قال العلماء كان الأوس والخزرج في تناحر في الجاهلية وبينهم من القتال، فلما جاء الإسلام ائتلفوا ويعني أحب بعضهم بعضا، فأغاض ذلك اليهود وكانوا يتمنون، قد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الدرس الماضي، كانوا يتمنون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من كفرهم ومن تنازعهم ومن كذا حسدا من عند أنفسهم. وكذلك المنافقون لا يحبون الإسلام ويتمنون الرجوع إلى ما كانوا عليه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قل موتوا بغيظكم، يعني استمروا على غيظكم إلى أن يصيبكم الموت، فلن يشفي الله لكم عليلا ولن يروي لكم غليلا، هكذا سيظل الله عز وجل ناصرا لدينه ومعليا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نصرا بعد نصر، وأنتم غيظكم هذا أبقوه في قلوبكم حتى يحرق قلوبكم وتصطروا بلظاه إلى أن تموتوا على ذلك. إن الله عليم بذات الصدور، حتى لو أخفيتموه عن المؤمنين الله عز وجل عليم بما أنفسكم من الحقد والحسد والغيظ على أهل الإيمان. إن تمسسكم ثم ذكر سيما يعني عادة الحاسد والمبغض، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا أصابتكم يعني غنيمة، إذا أصبتم غنيمة وأصابكم مطر وخير في الدين وفي الدنيا، وإذا كثرتم ودخل الناس في دينكم حصل لكم خير، ساءهم ذلك لأنهم يبغضونكم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إذا أصابتكم إذا أصابكم شر من مثلا هزيمة أو قتل أو قحط أو غير ذلك شر في الدين أو الدنيا فرحهم بذلك. قال بعض أهل العلم هذه الآية تصلح علامة للعدو والحاسد ونحو ذلك، يعني مثلا في الشهادات سبق معنا أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه. قالوا العدو هو الذي يفرح لحزنك ويحزن لفرحك، إذا كان إنسان هكذا معناه أنه لا تقبل شهادته عليك لأنه عدو لك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أرشد الله عز وجل المؤمنين إلى ما ينبغي أن يفعل تجاههم، لا يحتاج سبحان الله الحاسد لأنه يتحرق حسده في الداخل ولا يستطيع أن يقول، فأنت دعه يموت كمدا بغيظه، أنت إن صبرت واتقيت لم يضرك شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إذا صبرتم وثبتتم واتقيتم الله عز وجل فإن كيدهم ومكايدهم الظاهرة والباطنة لن تضركم شيئا، لأن الله عز وجل سيحفظكم من شرهم، إن الله بما يعملون محيط، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يعملونه، وسيكفيكم شرهم وسيجزي كل منكم على عمله. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء، جمع خليل وهو يعني المصافي والمواد، وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم، قد بينا لكم أيها المؤمنون البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم، ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم، وإذا التقوا قالوا بألسنتهم صدقنا، وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم، الأنامل هي أطراف الأصابع غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الذلة. قل أيها النبي لأولئك القوم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا، إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر، إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال وولد يصيبهم الهم والحزن، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد يفرحوا بذلك ويشمتوا بكم، وإن تصبروا على أوامره تعالى يعني وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم وأذاهم، إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين. ثم ذكر بعد هذا من هذا الموضع إلى قرب نهاية السورة نحو 60 آية من هذا الموضع ما يتعلق بغزوة أحد، وقصتها معروفة. وبدأ الله عز وجل بقوله وإذ غدوت من هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ غدوت يعني واذكر حين خرجت غدوة، والغدوة هي أول النهار، من أهلك قيل من منزل عائشة وقيل من المدينة يعني عموما، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم مواقع لقتال الكفار، والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء، سميع لقولك وعليم بفعلك ولأفعال وأقوال المؤمنين وللناس أجمعين. وسبب هذا أن الكفار لما أتوا ونزلوا قرب أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يقاتلهم في المدينة أو يخرج إليه، فقال عبد الله بن أبي بن سلول، كان قد ظهر الإسلام في ذلك الوقت بعد بدر، وكان معروف أنه كان سيدا فيهم قبل الإسلام، قال أنا أرى أن نقاتل في المدينة حتى لأننا أصلا ما حصل خرجنا إلا هزمنا ولا بقينا في المدينة إلا انتصرنا، فيقاتلهم الرجال في وجوههم والنساء والصبيان يرمونهم بالحجارة من فوقهم وكذا. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رؤيا أنه أدخل يده في درع حصينة فأولها بالمدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأي عبد الله بن أبي كذلك، يرى أن يبقوا في المدينة، ولكن الشباب من الصحابة وبعض من فاتهم قتال بدر كانوا متحمسين لقتال الكفار، فقالوا يا رسول الله اخرج بنا إليهم، لا يظن أننا جبنا عنه، سيقولون نحن جبناء ولهذا انتظرناهم في المدينة، نحن نريد أن نخرج إليهم. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يذكر لهم المدينة وكذا، فأصروا وتحمسوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته ودرعه للقتال، فندموا قالوا أجبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يريده وكذا، فقالوا يا رسول الله إن رأيت أن نقاتلهم في المدينة وكذا، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأخذ بالأسباب لأنه لبس الدرع. وعلى كل حال فقدر الله عز وجل في نهاية المطاف أنهم خرجوا إليهم، وكان هذا سببا في أن عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنحو 1000 من المسلمين والكفار كانوا 3000. فلما وصلوا موضعا معينا قال عبد الله بن أبي أطاع الصغار وعصاني، فرجع بثلث الجيش نحو 300. طيب، فهمت فرقتان من المؤمنين وهم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن يجبنوا أيضا ويرجعوا، ولكن الله عز وجل ثبتهم، فذكر الله عز وجل ذلك بقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد ثبت في الصحيح من حديث جابر، وجابر هو من بني سلمة أصلا، ذكر أن المقصود بهذه الآية بنو سلمة من وهم قوم رهط جابر من الخزرج وبنو حارثة، وقالوا ما يسرني أن هذه الآية لم تنزل، لأن الله عز وجل قال وقد قال والله وليهما، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل أن تجبنا وترجعا والله وليهما، يعني الله عز وجل تولاهما وعصمهما وثبتهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإنه الذي لا يغلب من توكل عليه واعتمد عليه بقلبه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يذكر الله عز وجل المؤمنين نعمته عليهم يوم بدر حتى يثبتوا في قتال الكفار. يقول ولقد، وهذه في جواب قسم المحذوف، نصركم الله عز وجل في يوم بدر، وبدر موضع اسمه موضع، وهو الذي حصلت فيه غزوة بدر، وأنتم أذلة، أي وأنتم قليلون، لستم يعني ذوي عدد ولا عدد، ومع ذلك نصركم الله عز وجل، فأنتم اليوم في أحد أكثر منكم في بدر، فمن باب أولى أن تثبتوا. ولهذا قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، اتقوا الله وامتثلوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنبوا أن تخالفوا أمر الله ورسوله لعلكم بذلك تشكرون الله عز وجل، لأن تقوى الله هي أعظم الشكر لله عز وجل. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن قبل هذا نقرأ ما ذكر أهل التفسير. قالوا واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد، حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال، فبينت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. واذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحواله. ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون، وذلك لقلة عددكم وعتادكم أسلحتكم وآلات الحرب، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. قالوا من فوائد الآيات في الوجه السابق نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم، هذا منهي عنه. من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص وغيظهم إن أصابهم خير، الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف، ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم إلى قوله مسومين، وكذلك قد يشمل قوله وما جعل الله إلا إلى آخره، اختلف فيه المفسرون على قولين. القول الأول أن هذا كان يوم بدر، إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم، يعني أن هذا كان يوم بدر لأنه متصل بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذ تقول أي حين تقول في ذلك اليوم للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فإن قيل فكيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وفي القراءة الأخرى مردفين وهي قراءة سبعية. فالجواب أنه لا تنافي بينهما، لأن مردفين من معانيها أنهم مردفون لغيرهم، أو مردفين يعني يردفهم غيره يعني يأتيهم غيره، فهذا ألف وبعده زيادة ثلاثة آلاف، بل انتهى إلى خمسة آلاف. ولهذا قال هنا إذ تقول أيها الرسول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. قال العلماء، بعض العلماء، الإمداد الغالب أن يكون في الخير مثل هذا، والمدد المد الغالب أن يكون في الشر مثل قوله تعالى مثلا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أما الإمداد فمثل قوله تعالى يمددكم بأموال وبنين، هذا يمد بضم الحرف المضارعة هو مضارع الرباعي أمد، وأما يمد فهذا الثلاث. طيب أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من عنده سبحانه وتعالى، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، ليس بثلاثة آلاف فقط، بخمسة آلاف من الملائكة مسولين، بلى سيمدكم الله عز وجل بهؤلاء بشرط الصبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقوى وترك مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الكفار من فورهم هذا، من فورهم هذا معناها من وجههم هذا مباشرة، يعني في هذه المرة يأتوكم، فإن الله عز وجل سوف ينصركم عليهم ويمدكم بالملائكة. وقيل من غضبهم هذا، مثل فار يفور فورا، يعني شيء من الإيش الفوران والغضب، فهم حانقون عليكم ويريدون الانتقام منكم، فإن أتوا وصبرتم أنتم واتقيتم أمدكم الله عز وجل 5000 من الملائكة مسومين. مسومين يعني معلمين، وفي القراءة الأخرى مسومين، إما مسومين مسومين يعني هم لهم علامة، وإما مسومين خيلهم يعني لهم لا أعلموا خيلهم. قيل كانت علامتهم عمائم، قيل عمائم بيض، هم طبعا نزلوا في شكل بشر، فقيل عمائم بيض مرخين إياها بين أكتافهم، وقيل عمائم صفر، وقيل صوف جعلوه في أذناب خيلهم، قيل صوف أبيض وقيل غير ذلك. المهم أنها علامة، مسومين من السيمة وهي العلامة. هذا كله على القول الأول. القول الثاني، وعلى هذا يكون نزلت هؤلاء الملائكة في بدر وقاتلت. القول الثاني أن هذا في أحد، لأن السياق أصلا في أحد. فقال هؤلاء العلماء الله عز وجل وعدهم إن صبروا واتقوا أن يمدهم، لكنهم لم يفعلوا فلم يمدهم، ولهذا حصل ما حصل يعني يوم أحد مما سيأتي إن شاء الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم. ومع ذلك طبعا حصل، يعني كثير من العلماء يقولون الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر، وأما في غير بدر فإنهم يأتون مددا وعددا وكذا، يعني يظهرون في عيون الكفار كأن الناس كثيرين ولا يحصل قتال فعلي، وإنما فقط نوع من الإرهاب والتخويف للمشركين والكفار. طيب، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ومع ذلك حصل شيء من التأييد، فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص، وسعد كان من الناس الذين كان من أشد الناس ثباتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان يقول له ارمي فداك أبي وأمي، جمع له بين أبويه، وكان راميا سعد ما شاء الله جدا، فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين طبعا معروف أن خلاصة ما حصل في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كما قلنا أنزل المؤمنين منازلهم، ومن ذلك الرماة جعلهم على جبل، فقال لهم لا تتحركوا، وإن رأيتمونا هزمنا أو هزمنا لا تتحركوا أبدا، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تنزلوا عنها، لا تبرحوا أماكنكم أبدا. وأمر عليهم، وكانوا 50 رجلا، وأمر عليهم رجلا يقال له عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فلما في أول المعركة نصر المسلمون نصرا كبيرا، حتى قال البراء أو غيره رأيت نساء المشركين يعني يشتددن، يعني يجرين حتى تبدو الخلاخل في أرجلهن من الهزيمة. فلما رأى الرماة ذلك انقسموا قسمين، أكثرهم قالوا المعركة خلاص انتهت والغنائم الآن، هذا وقت جمع الغنائم، هيا بنا نجمع الغنائم مع من يجمع. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير أنسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تتحركوا لا تبرحوا أماكنكم؟ فقالوا لننزلن ولنجمعن الغنائم. فنزل نحو 40 نحو 40 من 50، وبقي 10، وكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت مشركا كافرا، وكان يقاتل مع المشركين، ومعروف يعني خالد ويعني نظرته العسكرية الثاقبة، فنظر فرأى ظهر المسلمين مكشوفا، فأخذ جماعة من الخيالة معه والتفوا من وراء الجبل وجاءوا فقتلوا الرماة، لأنهم كانوا 10 فقط، وخالد لم يشهد بدرا لا مع المسلمين ولا مع الكافرين، لكن في أحد كان مع الكفار، فالتف من وراء الجبل وصار يعني كما يقول المسلمون في بين كماشة من هنا ومن هنا المشركون، وحتى صار القتل يأتي من خلف، فحتى المسلمون اشتبه عليهم الأمر، صار اجتلدوا فيما بينهم، صارت بينهم يعني قتال وكذا وبعضهم وكذا، وحصل ما حصل وفر من فر، وقد عفى الله عز وجل عنهم كما سيأتي. فثبت أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما، منهم طلحة بن عبيد الله حتى وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده بكثير من السهام حتى شلت يده، ومنهم سعد بن أبي وقاص كان يرمي رميا عنه شديدا وكان يقول له فداك أبي وأمي، ومنهم أبو طلحة الأنصاري، ومنهم كثير من الصحابة الفرسان الشجعان رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سعد كما في الصحيحين رأيت رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني أصلا ما رأيتهم لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. وجاء في بعض الروايات يعني جبرائيل وميكائيل، فالله عز وجل حمى رسوله وحفظه. لكن مع ذلك المشركون، والمهم أن القصة تطول وهي معروفة في علم السيرة، لكن المهم أن منهم رجلا حاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فشجه، يعني ضربه في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأيضا لعله أيضا قتل مصعب بن عمير، قال بعض العلماء وكان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بسبب هذين الأمرين مثلا أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المشركين زاعما أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وصاح إبليس في الناس إن محمدا قد قتل. فهذا فت في أعضاد كثير من الصحابة أيضا، تأثروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قتل وكذا، وبعضهم ثبتوا قالوا إذا كان قد قتل فموتوا على ما مات عليه، دافعوا عن دينكم وكذا. وبعضهم يعني أصابه وهن شديد لما سمع بهذه الإشاعة الكاذبة حتى عرفوا بعد ذلك أنها كذب. طيب، فإذا إذا عرفنا هذا يتضح لنا معاني كثير من الآيات التي ذكرها الله عز وجل هنا. فقال هنا مثلا إذا الملائكة قد يكون هناك شيء من القتال الذي حصل، وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني ما جعل تبشير لكم بالملائكة إلا لتستبشروا ولتطمئن قلوبكم بهذا، وإلا فالحق الحقيقي أن النصر ليس إلا من عند الله، ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليس من الملائكة ولا غيره، بل النصر الحقيقي ومن الله عز وجل بعزته وحكمته يقدر ما يشاء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يعني أن الله عز وجل ينصر أهل الإيمان على الكفر ليقطع بذلك طرفا، أي فرقة مثلا، ويهدم ركنا من أركان الكفر من الذين كفروا، أو يكبتهم. يكبتهم معناها كما قال فينقلبوا خائبين، أي فيرجعوا غير محققين لما رجوا، أي يمنعهم من تحقيق ما أرادوا ورجوا، لأنهم كانوا يريدون أن يقضوا على أهل الإسلام وأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوا، المهم أنهم يريدون أن يقتلوا الإيمان، أهل الإيمان عموما. فالله عز وجل أحيانا ينصر المؤمنين عليهم وأحيانا يردهم خائبين، مثل ما حصل في الأحزاب مثلا، رد الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولهذا قال بعض العلماء هذا في أن النصر لا يلزم أن يكون بالانتصار المعروف السر، حتى رد كيد الكفار ورجوعهم خائبين غير محققين لأعمالهم لما أرادوه ونوع من النصر. قال ليس لك من الأمر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل دعا على بعض كفار قريش، فكان يدعو كما جاء في بعض الروايات على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وفي بعض الروايات على أبي سفيان، فالله عز وجل نهاه عن ذلك. ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر العباد شيء، ليس إليك هذا الأمر، لا تلعنهم، فإنما أمرهم إلي سبحان الله، فتاب الله عليهم فأسلموا، وكثير منهم حسن إسلامهم جدا، وهذا في أن أمر الهداية إلى الله عز وجل ليس لأحد غيره. أو يتوب عليهم، يعني ربما تاب الله عز وجل عليهم وهداهم، وهكذا كان الواقع، فتاب على كثير منهم فآمن وجاء فتح مكة فدخل كثير منهم في الإسلام. أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم إن شاء فإنهم مستحقون لهذا العذاب بسبب ظلمهم وكفرهم وشركهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله عز وجل ملك السماوات والأرض، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس أمر العباد إلى أحد سواه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على ما تقتضي حكمته، والله غفور رحيم، فبمغفرته ورحمته يغفر للمؤمنين ويتوب عليهم ويتقبل منهم، وأما الكفار فإنه يعاملهم بما يليق بهم. قال أصحاب التفسير أذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر، إذا اختاروا هذا القول بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه، لتقويتكم في قتالكم بلى إن ذلك يكفيكم ولكم بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم 5000 من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة. وهذا يعني كأنه إشارة منهم إلى أن لأنه ورد أن المسلمين يوم بدر سمعوا أن كرز بن جابر يريد أن المحاربي يريد أن يمد المشركين بمدد فشق ذلك عليهم فوعدهم الله عز وجل إن جاءهم المدد أن يمدهم بالملائكة لكن كرزا هذا لم يأتي لأنه سمع بالهزيمة وكذا وانسحب فكأنهم والله أعلم يريد أصحاب التفسير المختصر هنا أنه اكتفي بالألف لأن كرزا هذا لم يأتي أصلا لأنه وعدهم بشرط أن يأتي هؤلاء وهم لم يأتوا أصلا لكن أمدهم بألف كما في سورة الأنفال. طيب قال فإن ربكم سيعينكم 5000 من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في تقديره وتشريعه هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل. قيل إن هذا ليقطع طرفا متعلق بما حصل يوم بدر وقيل هو عام من ذلك. طيب لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد قال الله له ليس لك من أمرهم شيء بل الأمر لله فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. وقد ثبت أصل هذا المعنى في الصحيحين في الوجوه ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته ويعذب من يشاء بعدله والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. إذن ما علاقة هذا بمحور السورة الذي كنا ذكرناه الثبات لأن هذا الموقف سبحان الله تعرض له المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه ففيه عبرة له وفيه في الحقيقة دلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما خالفوه هزموا وكذلك فيه تربية لهم على الثبات في المواقف الصعبة كموقف الهزيمة فهذا من حكمة الله أن يكون مثل هذا الموقف حتى يتبين الصادق من الكاذب وحتى يتخذ منهم شهداء وحتى يتعلم الثبات حتى في أحلك المواقف وأصعبها كهذا. فإذا قلنا إن محور السورة والثبات على دين الله عز وجل سواء واجهتك شبهات كالذي سبقت من أهل الكتاب أو يعني مواقف صعبة ويعني شهوات أو غير ذلك مثل أو مواقف صعبة مثل الهزائم فالثبات في هذه المواقف يعني أصعب ما يكون فينبغي للمؤمن أن يثبت وأن يستعين الله عز وجل على الثبات في مثل هذه المواقف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربا الجاهلية كما تقدم لنا كان أن يأتي الإنسان إلى رجل أقربه مثلا فيقول إما أن تقضي وإما أن تربي يعني إما أن تدفع الآن وإما أن أؤخرك وأزيدك يعني بدل ما مثلا يكون الدين 80 درهما يصير 100 مقابل التأخير هذا هو ربا الجاهلية. وكل من أقرض شخصا فأخذ زيادة متفقا عليها من البداية فهذا ربا. أما إذا أعطاه من غير من باب الإحسان فقط من غير أي اتفاق لا عرفا ولا لغوا فهذا جائز على الأصح واسمه حسن الأداء يعني حسن القضاء للدين. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا فيه إشارة إلى استضعاف الأموال للمساكين كل مرة يقول له مثل كرة الثلج تضخم كل مرة يقول له أؤخرك وأزيدك أؤخرك وأزيدك أؤخرك وأزيدك فيكون الدين قليلا في الأول ثم يصير ضخما جدا يثقل كاهله والعياذ بالله. واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن كان الربا يحرم ولو نصف درهم لو نصف درهم حرام لكن هذا إشارة إلى بشاعته وإلى مضرته وإلى حذر. واتقوا الله لعلكم تفلحون اجعلوا بينكم وبين غضب الله عز وجل وقايا لعلكم تفلحون في الآخرة وتنجون من العذاب وتفوزون بالثواب. واتقوا النار التي أعدت للكافرين تحذير هذا من الربا وغيره من ما يخالف الله عز وجل اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعل ما أمر الله عز وجل ترك منها التي أعدت أي هيئت للكافرين بالله عز وجل وهذه الآية استدل بها العلماء على أن النار مخلوقة من الآن وموجودة، والجنة كذلك. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، كل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم امتثلوه، عسى أن يرحمكم الله عز وجل بسبب إيمانكم وطاعتكم وينجيكم من العذاب ويدخلكم الثواب. قال: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وتجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة، وجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات، وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء من أعظم، يعني هذا ما أخذ من ولقد نصركم الله إذ تقول المؤمنين إلى آخره على قول بأنها في بدر، من أعظم أسباب تنزل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم التزام التقوى والصبر على شدائد القتال، إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من حرم هذا يمددكم. الأمر كله لله تعالى، فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه. الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد، ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب. مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أحد يشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها، بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض، كأنهم يقولون المعاصي من أسباب الهزائم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وسارعوا مثل قوله تعالى في سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله. هنا أيضا سارعوا، فالمطلوب المسارعة والمسابقة، وكقول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، سأل الله أن يستحم. فالمطلوب في فعل الخير أن يبادر الإنسان إلى مغفرة، قالوا أي إلى أسباب المغفرة وإلى أسباب الجنة أيضا. بعضهم قال مثلا الجهاد، وبعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال التوبة، وبعضهم قال العمل الصالح عموما. فهذا سبب لدفع المرهوب وحصول المطلوب، فدفع المرهوب في المغفرة وحصول المطلوب في دخول الجنة. فقالوا إلى مغفرة من ربكم، أي ستر ووقاية من الله عز وجل لكم عن شرور ذنوبكم، وجنة عرضها السماوات والأرض، أي وسارعوا إلى جنة أسباب الجنة. ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماء والأرض كما جاء في آية سورة الحديد. قال العلماء هذا فيه إشارة، قال بعض العلماء هذا فيه إشارة إلى عظم الجنة، لأن العرض عادة أقل من الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها، لأن الطول أطول من العرض. وقال بعض العلماء بل طولها كعرضها، لأنها كالقبة كما جاء في الحديث أن أعلاها وأوسطها الفردوس وسقف عرش الرحمن، قالوا هذا وإنما يكون في الشكل يعني مستدير كالقبة وكذا، الله أعلم. أرضها السماوات والأرض عظيمة جدا، يعني لمن هذه الجنة؟ أعدت للمتقين، لأهل تقوى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا المحرمات وصبروا على أقدار الله عز وجل، وأعدت أي هيئت. وهذا فيه أيضا أن الجنة مخلوقة الآن كما قال العلماء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني أنهم هؤلاء من صفتهم أنهم ينفقون ويستمرون على النفقة في سبيل الله وتقربا إلى الله عز وجل الصدقات، سواء كانوا في سراء وسعة وغنى أو في ضراء وفقر وحاجة، ينفقون بما تيسر، فهم مداومون على الطاعات. ومن صفتهم أيضا قال والكاظمين الغيظ، يعني أنهم يكظمون الغيظ، والكظم الكظم قال العلماء هو حبس الشيء الممتلئ، فمعناه أنه إذا امتلأت نوف مثل كظم القربة، فكظم الغيظ معناه أنه إذا امتلأت نفوسهم غيظا بسبب مثلا شيء قام به غيرهم أو كذا، فإنهم يكظمون هذا الغيظ ابتغاء وجه الله عز وجل ولا ينفذونه. والعافين عن الناس يعني المتجاوزين عنه، والله يحب المحسنين، وقد يشمل هذا الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان إلى خلق الله، وبعضهم قال هذه درجات، والكاظمين الغيظ هذه درجة، أن يكون يكظم الغيظ إن كان مملوءا غيظا لكنه لا ينتقم. الدرجة الثانية والعافين عن الناس، أنه يسامحهم ولا يكون في نفسه شيء عليه. الدرجة الثالثة أن يحسن إلى من أساء إليه، والله يحب المحسن. ولهذا ذكر عن بعض العلماء أو العباد المتقدمين أن جارية كانت تخدمه أمام الضيوف، فصبت شيئا فأفسدت شيئا وكسرت شيئا وكأنه انسكب عليه أمام الناس وكذا، فقالت له، هذه جارية فقيها ما شاء الله، قالت والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، فقالت له والعافين عن الناس، فقال عفوت عنك، فقالت له والله يحب المحسنين، قال لها قد أعتقتك. إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا، وهؤلاء أيضا ليسوا معصومين رغم أنهم متقون وعباد ومحسنون، لكنهم قد تقع منهم ذنوب. هل التقي قد تقع منه ذنوب؟ نعم. هل قد تقع منه فاحشة؟ قالك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، نعم هو ليس بمعصوم، لكنه ما هو الفرق بينه وبين غيره؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا هو الفرق. وفي الصحيحين أن رجل أذنب ذنبا فقال ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قد غفرت لعبدي، والمرة الثانية والثالثة في الرابعة قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال العلماء أي ما دام يتوب فإن الله عز وجل يتوب عليه، فليس الشأن أن لا يذنب الإنسان أصلا، لكن الشأن أنه لا يصر على ذنب ويبادر بالتوبة، وليس معنى هذا أن يفعل الذنب ويقول سأتوب، لا، لكن يحاول ويتقي ويجاهد نفسه، لكن إذا وقع منه شيء بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي القبيحة من الذنوب وكذا قبائح الذنوب، مثلا لهذا قال بعض العلماء الفاحشة هي الكبائر هنا، أو ظلموا أنفسهم يعني فعلوا ما دون ذلك، وقيل فاحشة في الأفعال وظلموا أنفسهم بالأقوال، وقيل غير ذلك. ذكروا الله، ذكروا الله قيل ذكروا الله بقلوبهم يعني ذكروا وعيد الله وخافوا من الله سبحانه وتعالى، وقيل ذكروا بألسنتهم. فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا المغفرة من الله عز وجل وهم نادمون على ما فرط منه. ليس الاستغفار باللسان وهو مصر بقلبه على المعصية، ولهذا قالوا لم يصروا على ما فعلهم، ليس المعنى افعل الذنب ثم قل استغفر الله خلاص، لا، ليس هذا هو المعنى، لا بد من الندم والتوبة وإلى ذلك. والأصل أن الإنسان لا يكون متعمدا للذنب لكن قد تغلبه نفسه أحيانا، فحينئذ يعود إلى الله عز وجل ويستغفر. وعلى كل الاستغفار خير، الإنسان إذا استغفر أفضل من الذي يعني يبارز الله بالذنوب والمعاصي ولا يعبأ بذلك. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا حق لهم أن يتوبوا إلى الغفور الرحيم التواب الودود سبحانه وتعالى الذي لا يتعظمه ذنب يغفره جل وعلا مهما عظم، فإن عفو الله عز وجل أعظم من أي ذنب كان. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا فيه رد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن المشايخ أو الأولياء لهم دور في مغفرة الذنوب، هذا باطل، ومثلهم النصارى الذين جعلوا سكوك الغفران وما إلى ذلك، كل هذا باطل، الذنوب لا يغفرها إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ولم يثابروا على فعلهم هذا وأقلعوا عنه وتركوه وهم يعلمون، قيل قال أكثر العلماء هم يعلمون مثلا مغفرة الله عز وجل ورحمته وأنه يتوب على من تاب وما إلى ذلك، أكثرهم فسروا هم يعلمون بقريب من هذا المعنى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، يعني أقلعوا عن الذنوب وهم يعلمون سعة مغفرة الله عز وجل وتوبته على من تاب وكذا، ما جزاء هؤلاء؟ جزاؤهم مغفرة من ربهم لذنوبهم وجنات دفع عنهم المرهوب وحقق لهم المطلوب، تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها وأنهارها خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، ونعم أجر العاملين، هذا ثناء على هذا الثواب العظيم، ما أحسن هذا الأجر العظيم لهؤلاء الذين عملوا لله عز وجل في الدنيا. قال أصحاب التفسير وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة، تدخل جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام. هذه المواقف الصعبة في الحقيقة يتبين فيها الدين الحقيقي للإنسان. إذا مثلا افتقر هل ينفق؟ إذا غضب هل يمسك الغضب؟ ليس الشديد بالسرعة قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال أوصني الصحابة قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، سأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا، مع القدرة على الانتقام والمتجاوزون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم النفس قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. قال والمتجاوزون عمن ظلمهم والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر، لأن الظلم في الأصل هو النقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فقال لك هنا ظلم النفس بمعنى نقص حظها عند الله في الآخر بارتكاب ما دون الكبائر صغائر. ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين وعده للمتقين فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم، لاحظ القيد هنا نادمين، وعدم مؤاخذتهم بها لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، وهذا من توحيدهم أيضا، والتوحيد سبب لمغفرة الذنب، ولهذا في سيد الاستغفار التوحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا مطابق لهذه الآية. فهذا توسل بالتوحيد، وأنه أن العبد يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، وهذا من أحب الوسائل إلى الله عز وجل وعظمها. أن يستر ذنوبهم، نعم قال ولم يسر على ذنوبهم، هم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعا ومعترفون بذنوبهم مثلا. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول، قال علمني دعاء، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، والحديث في الصحيحين. فإذا كان علم أبا بكر الصديق أن يقول هذا فماذا نقول نحن؟ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فعلينا أن نعرف يعني فرط جنايتنا وتقصيرنا في جانب الله عز وجل حتى يعظم ندمنا وتوبتنا وخشوعنا لربنا جل وعلا، سأل الله أن يصلحنا. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثواب من يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنه، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا، ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله. ثم ذكر الله عز وجل الحكم التي ترتبت على ما حصل يوم أحد، قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا تثبيت لأهل الإيمان. قد خلت أي قد مضت من قبلكم سنن من الله عز وجل، سنة الله عز وجل أنه ربما ابتلى المؤمنين بتسليط الكافرين في بعض الأحيان حتى يتميز الصادق من الكاذب، لكن العاقبة تكون للمؤمنين، ولهذا قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هل نصر الله عز وجل المكذبين نصرا دائما على المؤمنين؟ لا، وإنما هي يعني أشياء مؤقتة لحكم سيذكر الله ذكر الله عز وجل بعضها في هذا الموضع كما سيأتي. فبالتالي لكن الدولة والعاقبة والنهائية تكون لأهل الإيمان والتقوى، والعاقبة للمتقين. ولهذا قال هرقل لما سأل أبا سفيان كما في الصحيحين هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان القتال؟ قال سجال ننال منه وننال منا، وكان هذا بعد أن يعني بعد أحد وبعد بدر وبعد الأحزاب كان في الحديبية. فقال هرقل بمعرفته بسنة الله وهو كان عالما بالكتب الإلهية السابقة ومع ذلك ما نفعه ما أسلم على المشهور، قال هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، ويعرف أن هذه سنة الله عز وجل، فهذه سنة من سنن الله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، آخر أمرهم أن محقهم الله عز وجل ونصر أهل الإيمان ونجاهم. هذا بيان، هذا القرآن في بيان للناس وفيه هدى وإرشاد لهم عموما وموعظة للمتقين خصوصا، لأنهم هم الذين يتعظون بها وينتفعون بها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد من القتل والجراح وما إلى ذلك والهزيمة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون وأنتم الغالبون بإذن الله، سيرد الله عز وجل لكم الكرة، وأنتم الأعلون بإيمانكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذا أصابتكم جراحات ويعني ما آذاكم في يوم أحد فقد مس الكفار أيضا مثل ذلك في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قتلوا يعني انتصروا على الكفار يوم بدر فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، ويوم أحد قتل من المؤمنين 70 وقيل 75 وجرح قيل جرح 70. وتلك الأيام نداوي الجراحات، يعني الأصل أنها لا تعاد، لهذا سيأتي. ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لأنه قتل منهم هنا 70 وهم كانوا قتلوا 70 وأسروا 70 يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن سنة الله عز وجل أنه يجعل الأيام دولا بين الناس، فيجعل هؤلاء ينتصرون في بعض المواطن وهؤلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. ولهذا قال وليعلم الله الذين آمنوا الثابتين على الإيمان، الذين لا يتقلبون مع الغالب، لا يثبتون. وهذا علم ظهور كما تقدم لنا الذي ينبني عليه الجزاء. ويتخذ منكم شهداء، فالله عز وجل بكل شيء عليم طبعا من الأزل، ويتخذ منكم شهداء يعني يجعل هذا سببا لينال بعض المؤمنين كرامة الشهادة في سبيل الله، مثل ما استشهد حمزة ومصعب بن عمير و70 من الأنصار. والله لا يحب الظالمين، فهذا ليس لرضاه عنهم بل إنه يبغضهم، ولكن لهذه الحكم قد يعني يجعل لهم الدولة في بعض المواطن. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أيوة ليطهر الذين آمنوا من ذنوبهم بسبب الابتلاء الذي تعرضوا له، ويمحق الكافرين أي يسحقهم ويعذبهم ويهلكهم ويستأصلهم بسبب أنهم إذا غلبوا ازدادوا بطرا وأشرا وكفرا، فكان هذا سببا لمحقهم وسحقهم واستئصالهم، لأن الناس كلما زادت ذنوبهم كلما استحقوا الغضب والعذاب من الله عز وجل. وفي النهاية كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل بحمد الله مكة فاتحا منتصرا، ثم العرب كلهم تقريبا إلا قليلا دانوا بالإسلام قبل موته، ثم حمل مشاعل النور بعده أصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أهل الإسلام، إلى أن بلغوا في سنين قليلة في أعمار الأمم من الصين، من حدود الصين إلى الأندلس، ولله الحمد والمنة، نصر الله دينه أيما نصر. طيب ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هل كنتم تظنون أن تدخلوا الموت ألا أن تدخلوا الجنة من غير ابتلاء حتى يبتليكم الله عز وجل فيعلم الصادق منكم من الكاذب، والذي جاهد من الذي تقاعس وقعد، ويعلم الذي صبر من الذي لم يصبر وانتكس. وطبعا هذا علم ظهور كما قلنا، وإلا الله عز وجل عالم بكل شيء، لكن له لا يجازي الناس على ما يعلم منهم أزلا حتى يعملوه ويظهر ذلك منهم. ولهذا يفسره بعض السلف ب ولما يعني يقولون حتى يرى الله عز وجل منكم، لأن الرؤية تكون بعد حصول الفعل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، كان كثير من المسلمين لم يشهدوا بدرا، لأن بدرا جاءت هكذا عفوا كما هو معروف في السيرة، فشهدها من شهدها وتخلف منها من تخلف عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب معنا إلا من كان ظهره حاضرا، فهناك كثير لم يشهدوا بدرا، فهؤلاء كانوا يتحرقون على جهاد الكفار، وعموما الصحابة كانوا يتحرقون على جهاد الكفار ويتمنون القتال. فالموت هنا قالوا أي سببه، أي الجهاد ولقاء الكفار، من قبل أن تلقوه، من قبل أن يقع القتال، فقد رأيتموه الآن فدونكم أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا واثبتوا وقاتلوا الكفار، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أصبحتم ترون أسباب الموت بين ناظريكم وأمام عينيكم رأي عين. طيب قال أصحاب التفسير ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله خلت ديارهم وزال ملكهم هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، هو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. ولا تطرفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم الأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين. إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة، منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين، ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين وليهلك الكافرين ويمحوهم. أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه، ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. من فوائد الآيات الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات مبادرة للطاعات قبل فواتها. من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق. النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. ثم قال تعالى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، هذا سببه كما قلنا أنه شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فبعض الصحابة استسلم وأحبط، فالله عز وجل عاتبهم على هذا، وأننا في الإسلام لا يرتبط الدين بشخص وإن عظم قدره كالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب المواصلة على المبدأ الحق، وإن مات من مات وإن كذا فواصل البقية بعده ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم البشر. ولهذا قالوا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا رسولا، قد مضت من قبله رسل كثيرون، فليس الدين مرتبطا بشخصه. ولهذا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هل إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى قتل انقلبتم أي رجعتم على أعقابكم كفارا وتركتم الدين؟ فقد مات أنبياء كثيرون قبله ودين الله باقي. وهذه الآية هي التي تلاها أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر الناس، وبعضهم كعمر لم يتحمل وقال لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات، تلا عليهم هذه الآية، قال الناس كأننا ما سمعنا هذه الآية إلا ذلك الوقت. وهذا من ثبات أبي بكر وتثبيت الله لهم به، قرأ لهم الآية فقال فما أسمعوا إلا بشرا يتلوها، يعني كل الناس يتلون هذه الآية، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فمات أو قتل، خلاص عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الموت كما يجوز على سائر البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، من رجع كافرا بعد إيمانه إنه يضر نفسه، أما الله فإنه غني عنه على أن طاعته ولا يتضرر بكفره شيئا، وسيجزي له الشاكرين الثابتين على طاعة الله في كل حال الذين يشكرون نعمة الله عز وجل في كل حال، فهؤلاء سيجزيهم خير الجزاء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، أي نفس مهما كانت شريفة وعظيمة فإنها لا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من قبل الله عز وجل، كتب على كل نفس أجلا معينا تموت إليه، فلو مات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون إلا بأمر الله، فيا لا ينبغي لكم أن تجزعوا كأن هذا حصل مثلا بغير إرادة الله، لا هذا كله بتقدير الله، كل موت ميت موت ميت أو حادث شيء يحصل وبتقدير الله عز وجل، فاثبتوا على دينه. ولهذا قالوا من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ما قدر له، كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقيل من المراد بهذه الآية من نزل من الرماة إلى أخذ الغنائم، ومن يريد ثواب الآخرة كعبد الله بن جبير وأصحابه الذين ثبتوا في أماكنهم وغيرهم من الصحابة والمؤمنين نؤتيه منها من الآخرة، كل نؤتيه ما أراد، وسنجزي الشاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، وكأي يعني بمعنى وكم الخبرية، يعني كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم ربيون كثير، ربيون قيل جماعات كثير أعداد كبيرة، وقيل ربيون نسبة إلى الرب فتكون قريبة من الرباني الذي سبق، ويعني قيل غير ذلك. قيل يعني علماء وفقهاء يعني ثناء عليه، يعني أصحاب للأنبياء، كان لهم أصحاب كما أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. أصابهم في سبيل الله أمور عظيمة، ومع ذلك ما وهنوا، ما وهنت قلوبهم ولا ضعفوا عن القتال ولا استكانوا، أي ولا ذلوا لأعدائه، بل ثبتوا، فأنتم أيضا نثبتوا كما ثبتوا. والله يحب الصابرين الذين يتحملون ما يصيبهم في سبيل الله وفي طاعة الله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني رغم هذه الزلازل والمحن ما كان منهم إلا التوجه إلى الله عز وجل بطلب مغفرة الذنوب والإسراف في الأمر. قيل الذنوب هي الصغير والإسراف هي الكبائر أو ما هو أكبر من ذلك. وثبت أقدامنا في اللقاء فالثبات منك سبحانه وانصرنا على القوم الكافرين حتى نهزمهم، ولو قل عددنا وعددنا. وفعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أعطاهم الله عز وجل ثواب الدنيا والنصر والتأييد، وأعطاهم في الآخرة الثواب الحسن العظيم الجزيل. والله يحب المحسنين الذين يحسنون في عبادتهم لله عز وجل وفي كل أمورهم كما أمرهم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا تحذير للمؤمنين من طاعة الكفار الذين يريدون إرجاعهم إلى ما كانوا عليه. وقيل قصد بهذا أن بعض الناس الذين في قلوبهم مرض استغلوا إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ارجعوا إلى دينكم الأول. لو تغلق الكاميرا. قال ارجعوا إلى دينكم الأول. وماذا تنتظرون؟ ارجعوا إلى دين إخوانكم وكذا. الكاميرا لو تغلق يا جماعة. فقالوا ارجعوا إلى دينكم الأول، ماذا تنتظرون؟ قتل محمد وكذا، ارجعوا إلى إخوانكم. أرادوا منهم أن يكفروا ككفار قريش، فقالوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، خسرتم أنفسكم ومالكم بالكفر، بل الله مولاكم متولي أموركم وهو خير الناصرين لكم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أبو سفيان قيل إنه أراد أن يرجع إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. قالوا لماذا ما قضينا على المسلمين تماما وأخذنا يعني سبينا نساءهم وكذا وكذا، فأرادوا أن يرجعوا فقذف الله في قلبه الرعب. وقيل إنه جاءه رجل خزاعي من يعني أصحاب من الكفار لكنه موالي للنبي صلى الله عليه وسلم فخوفه وقال له أبياتا وكذا فرجع وخاف وانسحب. فقيل إن هذه الآية نزلت في ذلك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، بسبب شركهم بالله ما لا برهان عليه على إلهيته، ومأواهم في الآخرة النار، مصيرهم النار، وبئس مثوى الظالمين، مثواهم سيخلدون فيه أبد الآباد. قال أصحاب التفسير أظننتم نعم ولقد نعم، ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك، فقال وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، فإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد، ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي له الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهاد في سبيله. وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص، ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطيه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الآخرة، ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطيه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكم من نبي من أنبياء الله كثير يعني قاتل معه جماعات. طبعا هناك قراءة أخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون، اختلفوا في هذا، قيل أي قتل النبي وقيل أي قتل الربيون، وهو الأصح كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يعرف في التاريخ أن نبيا قتل في الجهاد في القتال، قتل خارج القتال نعم، أما في القتال ما يعرف. فالظاهر أن قتل هنا نائب فاعله ربيون، هذا على القراءة الأخرى، وأما قاتل معه هذا واضح ما في إشكال. قال وكم من نبي من أنبياء الله قتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا. والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قولا لهؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقات عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك. فأتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم وأتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم. والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وإن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموه بل الله هو ناصركم. يعني تولوا الله والذين آمنوا ورسوله والذين آمنوا بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه هو سبحانه خير الناصرين فلا تحتاجون لأحد بعده. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجة ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار وبئس مستقر الظالمين النار. ختاما من فوائد الآيات: الابتلاء سنة إلهية تميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيره. يجب أن لا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما على قدره ومقامه. أعمار الناس وأجالهم ثابتة عند الله تعالى لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاع. تختلف مقاصد الناس ونياتهم فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا وكل سيجازى على نيته وعمله. من فوائد الآيات أيضا التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة. إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.